يحكم المسجد الذي يقع في الصناعية المقابل ميناء الرياض والذي بجوار مستوصف الصناعية، فهو على شكل سجارتي ويطلق عليه النجمة السياسية ولا يعرف أين قبلته إذا دخل المصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.